بمناسبة ذكرى 63 لانتصار الشعب الكوري في حرب التحرير الوطنية العظيمة، أقام كل من الطلبة الشباب والشقيلة الزراعيين في مدينة بيونغيانغ جلسة اللقاء مع أبطال الجمهورية في قاعة الشباب المركزية ومزرعة تانغيو التعاونية لقضاء كانغنام يوم 25 الاثنين. شارك فيها المعنيون وكوادد اتحاد كيم إل سونغ الاشتراكي للشباب واتحاد الشقيلة الزراعيين الكوري وأعضاؤه والطلبة الشباب والشقيلة الزراعيون. أشاد فيها المتكلمون بالمآثر الخالدة للرئيس العظيم كيم إل سونغ في قيادته للحرب إلى النصر.